التأثير هي الدراج. إذا كان هذا التأثير تأثير سيء harmful يسمى toxic drug. toxic drug toxic يعني أضرار. وإذا كان هذا الدراج في تأثيرات كويسة therapeutic drug. therapeutic drug هم طول فورنسيك هم اللي بطلهم خلص السيكولوجي عندهم، ولكن في الواقع السيكولوجي يعني فورنسيك هما اثنين ديبارتمنت منفصلين تماما. يعني حتى في الكليه في دكاتره طب شرعي ودكاتره سموم، تمام، هما ربطوهم ببعض على اساس ان ده الكوزف ديس، ممكن حد يتقتل بشكل او باخر حاجه تخص الفورنسيك، فاير ارم انجري ستاف اي ان اي سيرن هاندينج ريجوليشن اي حاجه، او انه يموت توكسيك كيس او سكتي. كان لازم الاثنين يبقوا مع بعض بس فقط لمجرد الترتيب الهدايه، لكن هي مش حاجه ساينتفك خالص. على اي حال يعني اتمنى مرضاه التوفيق. الحمد لله رب العالمين. انا يعني المواعيد عندي فيها مشكله جامده جدا، ولكن تعرفين ببدا عندي اقول لك ايه، من طلب شيئا ها لا يا عم عليك صح من طلب شيئا هو كده يعني ايه، يعني ما ادور على الشغل فعند ربنا انت مسؤول انك خاض الشغل، ومن طلب الى شيء اعين عليه. جيت من طلب ربنا تعالى ان شاء الله. انا كده بقى في السيكولوجي باختصار جدا جدا حضرتك حلو الدكتور عماد بقولها الناس المحترمه جدا جدا كده استعادة الدكتور ابراهيم جاي شويه بيصعب الكيسز او اللي هي البروبلم. ان شاء الله كل حاجه بسيطه، لان يا جماعه اي كيس في الدنيا اي كيس في الدنيا فيها كلمه سر، يعني كلمه سر بتاعها ما تفهمنيش لما يجي يقول لك واحد خد توكسين معين، وصف هو ايه التوكسين ده؟ وحصل له هايبوتنشن وجلاد كارديا وفوميتنج وجلاد كارديا وكونفرجن ومش عارف ايه. شباب هذه الاعراض اعراض عامه، يعني اي توكسين في الدنيا اي حد في الدنيا هياخده هيحصل له فوميتنج. انت لو كلت اي اكل وحد قربك منه بس هتركب. فبالتالي البروبلم او الكيس خليك ذكي، دور على كلمه سبيسيفيك. يعني ايه؟ كانه بقول لك واحد خد توكسين معين وحصل كذا وكذا وهايبوتنشن ومش عارف ايه وجلاد كارديا ماشي اوكي اوكي سوي سوي. وبيعمل بين بوينت بيوبل الفوتش دي، هي دي كلمه سر في الموضوع خليك ذكي. فانا علمكم ازاي تدور على كلمه السر، وهنزل خمس ست صفحات في الاخر هيبقى فيهم تجميع للسيكولوجي كله. يعني لو قال لك ايه هي السبيسيفيك تايم اللي هي الاوبولار تايم، ايه الحاجات اللي تلاقيها اللي شخص فيها توكسين. لما اقول لك بين بوينت بيوبل افكر في ايه؟ في اثنين او يا اوبيا لو كانوا فصل. لما اقول لك دايركت سبيسيفيك بيوبل افكر في ايه؟ كوكينيا اطوبين. لما اقول لك حاجه اسمها ماك اي 1 فاي، لو حد سمع الكلمه دي ماك اي 1 فاي يا جماعه، ابص في البيوبل الاقيها بين بوينت سيئه. لما اعمل بنشنج بالكين كده او اديله بين بوستيريور قلم على قفاه يحصل دايليتد بيوبل بيسموها الماك اي 1 فاي. وهذه الماك اي 1 فاي كاركترستيك فور اي فاي الف توكسيسيتي او الايثانول. طيب ده كلام جميل جدا جدا. اذا الموضوع ان شاء الله يعني ده ما فيهوش حاجه. لما نيجي يعني ممكن نضرب على التوكسيكولوجي، هتجد التوكسيكولوجي هو عباره عن ثلاث اجزاء مهمه. الجزء الاول حاجه اسمها جنرال، اهبل جدا مش مستاهل كلام. انا عارف ان الناس عندها تحدي جراوند قريب والجنرال داخل معانا ما تلاقوش ان شاء الله. بس عندك اول جزئيه بالنسبه للتوكسيكولوجي نمبر 1 جنرال توكسيكولوجي، ده رقم واحد. كلام اهبل وخايف انا ما بفضلش ابدا بيه. كابتن جنرال فارما لو دكتور بدأ جنرال فارما يبقى تعريفه عليه ايه؟ من اللي فرض؟ تمام ازاي؟ ده دكتور من ذوي الاحتياجات الخاصه. تمام ازاي؟ ليه؟ ما ينفعش. ما ينفعش. طب ما في الكليه بدأوا بيه. يعني انت بقى ايه بقى المفروض بقى الكليه بدأ الفرض ده؟ في الكليه يا جماعه ده استاذ الوزاره. الثانويه عامه وتخش في مثلا في نفس المدرس اللي عنده كورس بره يبدا بترتيب غير المدرسه، طب روح المدرسه ابتدك ابتدالك الشباب اللي بنفس الترتيب ده واخد بالكوا ازاي؟ عامل زي جينا فارماكولوجي ما ينفعش ابدا بيه. ليه؟ عمال اقول لك على امثله واقول لك كذا امثلته كذا ما انا مش عارف انا شفتش واخد بالك؟ في حين العكس هو الصح. لما اخلص كل حاجه واديك جنرال مش هتعرف. لما اجي اقول لك في حاجه اسمها كذا امثلتك مين كذا وكذا بس انا عارف كذا اتجاهها، يبقى منها رجعت اللي فات ومنها ثبتت معلومتك. اوكي؟ فده اول جزء جنرال كابتن ثواني. الجزء الثاني حاجه اسمها الثرابيوتيك، وده تقريبا بيمثل 70% من الكتاب. الثرابيوتيك اللي هي الدراج مره ثانيه، فارماكولوجي مره ثانيه. لو دكتور طمان احنا اولاد ما فهمناهوش كتير. هي الفكره بتقول يا جماعه انا ممكن يبقى عندي نفس الحدث واشوفه بشكلين مختلفين تماما. تاني كده ايه حكايه ايه حكايه الحدث دي؟ يعني معنى لو في ماتش كوره بيتباع هل تقلب على قناه الحياه؟ احمد شوبير هو بيشتم في رمضان منصور تلاقي جايب صوره مختلفه خالص على الاي ار تي، هو نفس الحدث بس اكتر من كاميرا في نفس الماده الكيميائيه، ممكن اشوفها من الزاويه الحلوه اللي هو الدرج اقول لك الاكشن والجوز ساعتها وصلت الفيكس، وممكن اركز اكتر على السايد افكت بتاعها واخيرا تشوف الكيس صح؟ ولو انت فاكرين ده ان شاء الله قلت لكم مفيش حاجه اسمها دراج حلو ودراج وحش، مفيش حاجه اسمها كده. ممكن يبقى في دراج وحش جدا بس الغيرك حلو جدا جدا جدا، معنى دراج بيعمل هاي بوتنشال ده وحش طيب لو مريض عنده هاي بوتنشال اصبح السايد افكت بتاع دراج بالنسبه له ميزه. فاهمين ازاي؟ يعني كلمه حلو ووحش دي كده مصطلح ملهاش معنى، ملهاش معنى. حلو وحش ليا ليا مش معممه، اوكي؟ فنمبر 1 جنرال، نمبر 2 ثرابيوتكس، وده جزء كبير جدا جدا. انا بياخد ادويه كتير، باراسيتامول على اسبرين على سينوسايازينز على الليثيوم على كل حاجه، كل حاجه هيتشرح في بيتا بلوكرز الاتروبين التشتارد الايركوت كل حاجه بتاعتي بس بمنظور اخر. يعني عشان كان عندي يوز فاكتور، ولو اتكلم يتكلم في ثلاث سطور، واخد بالك ازاي؟ هيركز اكتر على السايد افكت بالكلينيكال بتاعها. على السايد افكت بالكلينيكال بتاعها، ايوه يا جماعه خلي بالكم، لما اقول لك الدراج الفلاني بيعمل زي مثلا هايبوكالسيميا، الدراج بيعمل هايبوكالسيميا، اعرف كان فيها نقص دايوريتيك، اعرف كان فيه ايه؟ هايبو هايبو هايبو هايبوكالسيميا، هايبوكالسيميا هايبوكالسيميا هايبوكالسيميا هايبوكالسيميا. هل المريض هيجي يقول لك يا دكتور انا عندي هايبر؟ والله يا دكتور حاسس النهارده كده انا عندي هايبر تاني. لا مش بقول لك كده، بقول لك ايه؟ عندي فتره اسباب يا دكتور، اليوم ما خدت الدواء بيحتاج تعب. انت ترجم ده بقى ازاي؟ يبقى في السيكولوجي انا هجيب السايد افكت وهترجمه الى اعراض مش كلام علمي، اوكي؟ فالترابيزم طبعا ايه؟ يعني حد فرحان فيه ده ملعبنا اللي هو بتاعنا، ما حدش يحفزنا فيه يعني. ترابيوتكس ده شغلنا. ثم حته ثالثه يا جماعه بيسموها انا بسميها كده حاجات كان مفروض تاخدها في الفارما ولظروف ما ما خدتهاش. اللي هي ايه؟ اللي هي حاجه اسمها الكروتين، المواد الحرق المواد الكاويه، اللي هي حاجه اسمها الهيفي ميتال. بيقول هو شطر صعب، بيقول الكلام ده اصعب شطر في السيكولوجي، بالعكس تماما انا بشوفه اضرب شطر في السيكولوجي هيفي ميتال. ثم حاجه اسمها الانيمال بويزنينج، اللي هو لو واحد عضه تعبان. طب مين الدكتور يا جماعه اللي في مصر اللي ما يعرفش لو واحد عضه تعبان يعالجه ايه؟ تبقى كارثه، تبقى كارثه. ده امتحانات عامه، ده بتاع الرجل الساحي، انت بتتكلم في ايه يعني؟ اه والله السيك باي ده دي حاجه يا جماعه الدكتور لسه عارفها، حاجات كبيره الدكتور لسه عارفها، ما ينفعش. انا دكتور لسه ما يعرف، ما ينفعش، ما ينفعش، اوكي؟ ده حاجه اسمها انيمال فايت، ده عباره تقريبا ده منهج بتاعنا. نظام الامتحان والام اس كيو وال والكيس. الحاجات اللي بقى في التدريب، التدريب والتكرار تفهم الشطار. طيب يبقى احنا ان شاء الله هنبدا سيكولوجي. انا مش هبدا ترابيولوجي ولا هبدا جنرال، هبدا كروت. طب ليه يا عم نبدا خلاص نعرف اصلا ما نعرفوش؟ لا انا حاسس يعني حاسس ان انا اقول كلام جديد، يعني الناس اللي ما سمعوهوش قبل كده، واخد بالك ازاي؟ لكن ان شاء الله نبدا كروت ونشوف مع بعض كده ايه هي الكروت. هنقعد فيها ثلاث دقايق بالظبط. على فكره المذكره كلها تبقى جاهزه، انا فوجئت المذكره دي كانت تحت دايره كاتبه سنه 2003 موجوده في لعبه المباريات بقالي كده في التذكارات القديمه، فجيت الكتاب كله فقلت ابص عليه طب هم كله غيروه. تيبيكا الناس مختارين حاجه جدا، يكون كان عندهم احساس ان انا ممكن اشتغل كورس تاني بعد خمس سنين كتاب كتاب كده ضغطوا عليه الامانه صفحتين تمام. طيب تعالوا مع بعض كده ايه هي الكورسيف. هذا الموضوع مهم جدا جدا جدا، رغم ما عدناش بنشوفه كتير، جايز كام سنه هم بيشوفوه، لكن احنا بعدين بنشوفه كتير في التوكسيكولوجي. وات از كوروزيس؟ النهارده عايز اعرف يعني كوروزيس، طبعا مش هكون تفاصيل كتير، لكن لما اقول لك كوروزيس بالعربي المواد الحرقه او المواد الكاويه، خلي بالك حاجه غريبه في الكتاب عندنا، عمل ايه؟ ما كتبش ديفينيشن، يعني دخل على طول في الكلاسيفيكيشن او الطايب. طب انا كبير جدا يا جماعه اعرف وات از ديفينيشن اوف كوروزيس، اكتب ورايا ايه الديفينيشن بتاعه. كلمه ماده كاويه او ماده حرقه تقول لك هي عباره عن اني كيميكال سبستنس، اي ماده كيميائيه ويتش اف كم ان كونتاكت ويز تيشو ليدنج تو اتس ديستركشن. تمام الكلام؟ يبقى ديفينيشن اوف كوروزيس، وات از كوروزيس؟ اي ماده كيميائيه كلمه كيميكال بتحرقها، اوكي؟ يبقى هو عباره عن اني كيميكال سبستنس ويتش از كومينج كونتاكت with visuals leading you to its structure. تفهم؟ طيب by means ايه الكلاسيفيكيشن؟ ايه الكوروزن؟ قال لك والله الكوروزن ثلاث حاجات يا احمر اسيد يا قرويات الكاليت يا اما حاجه اسمها املاح الهيفي ميتال املاح الهيفي ميتال ما تقلقش منها ده شطر منفصل تماما دي هقول لك حاجه شطر اسمه هيفي ميتال اوكي يبقى النهارده في الكوروزن في هذا الشطر بتكلم عن حاجتين ايه يا احمر وايه هي القرويات الكلاسيفيكيشن بتاعي واصل بالكلاسيفيكيشن الكوروزن الديفينيشن عرفناه الديفينيشن هي ايه الكيميكال كاركتر which is common contact with tissues leading to its destruction. طب ايه انواع الكوروزن؟ قال لك الكوروزن يا احمر يا قرويات يا هيفي ميتال سيبك من هيفي ميتال الاحمر انواعها ايه؟ والقرويات انواعها ايه؟ قال لك القرويات على حسب مكان وجودها حاجه من اثنين يا في مصنع بتتفرج صناعات معينه بيسموها اندستريال يا اما عباره عن ودي مفيش منها فرق قوي يا جماعه لانها جوه مصانع فنفترض ان العامل اللي شغال في المصنع ده عارف انه بيتعامل مع ماده كاويه فبيكون حذر هو ده انا عارف امال الخوف من مين؟ من هاوس هولد الكالي حاجه اسمها الهاوس هولد الكالي قلويات موجوده في بيوتنا قلويات موجوده في البيوت يا جماعه كل المواد المستخدمه فيه مباشره كانت موجوده في البيوت كل المواد المستخدمه في التجميل عارف الكريمات والكلام اللي دوت نمبر 1 نمبر 2 كل المواد اللي هي الصابون والديتول ومش عارف الكلام من ده رقم 2 نمبر 3 كل المواد المستخدمه في تنظيف الاطباق تقول لي قبل ماشي في بقى ماشي اي حاجه مش بنعرف انا اسماك المواد اللي بتبقى تنظيف الاطباق تمام لو حد فيكم يعرف لما لازم نروح المطبخ او نروح اي مكان ونطلع بره الشقه اسبوع ولا 10 ايام نيجي نلاقي المجال ايه؟ مسدوده يقوموا يعملوا ايه؟ يروحوا على الراجل بتاع المنظفات يجيبوا كيسه كده بجنيه بصين بتاعتها 45 قرش تمام يقوم جاي يقطعها ويحطها في الحوض ويقطعها فيا دي ميه نار تمام عشان يروح عشان تفور الحاجات اللي بتحطها في الايه؟ الخط المجاري كل هذه المواد هي دي الكروتر فالام مش تيجي تقول لك ما في حاجه كلمه قروي علميا يعني في الكيمياء الكلام ده ثانويه عامه المواد القرويه هي عباره عن مواد تحتوي على الـ OH جروب أو على الباي كربونيت جروب ولذلك شوف الأمثلة بتاعت كاس الدكتيريم إيه هي أنواع القرويات؟ يقول لك حاجة اسمها صوديوم أو إتش إن إيه أو إتش بوتاسيوم أو إتش كالسيوم أو إتش ليثيوم أو إتش ألوهين أو إتش أي مواد كيميائيا كلمة قروي يعني أي مركب يحتوي على الـ OH جروب الـ OH جروب طيب فانت عندك مجموعة قرويات معينة تستخدم اندستريال او هاوس هولد الام مش تقول لك والله انا حاسه الواد شرب كيلو اتش فاهم ازاي؟ لا الواد شرب بلين بتاع الاطباق الجريد الثاني بس فور وات يبقى ده جاز الواد شرب بلين الواد شرب صابون تاجر الواد كنت جايبه مش عارف كوجاجو ولا اسمه ايه؟ مش عارف اسمه ايه كده اه والواد كلو متخلف هتعمل له ايه؟ بغض النظر هتكون متخلف او مش متخلف ده ايه؟ ده الكاتيجوري بتاعه الطفولي دي ايه؟ كور روبوت الواد كان اسمنت او جبت او جير هما المفروض شوفها كل هذه المركبات هي عباره عن مواد حارقه او كور روبوت قد ايه صايع مش صايع يا جماعه معلش ما كتبناش صايعين يعني اوكي يبقى انت عندك القرويات هي اي مركب يحتوي على اوتش جروب او باي كاربونيت جروب زي مين؟ ان اي او اتش كي او اتش كالسيوم او اتش ليثيوم او اتش الومنيوم او اتش تمام كده؟ طيب دكتور الهاوس هولد الكالي زي مين؟ ايه الحاجات اللي في جسمنا اللي خطر والمفروض زي كده تعمل ماما كريمه؟ عملونا كلام مختارة كانت كده زمان عشان تقول لك ايه؟ نقول لكل ام مش عارف ايه؟ ابعدوا الكلورات مش عارف ايه عن متناول الاطفال اه كلوروكت يا شباب كلوروكت تمام دي عباره كل دي عباره عن حد يقول بيحب يشربها ولا ايه ده ما يشربش يا جماعه الكلوروكت ده ماده كاويه او ماده حرقه ضغط دي حاجه صغيره صغيره الارواح نعم ما ينفعش تتشال او غير تتشال حلو ده كويس مش مشكله حضرتك مش اهم حاجه تتكبر

اسمه الاوكسالك اسيد. بالعربي حمض الليمون، بتعطير الليمون، حمض الليمون. حمض الليمون بيتصنع فيه حد يعرف؟ السمك الشمبانزي بيحب الاناناس وكلاناس. بيقول لك ارجع فين؟ مكتبة من الأصوات كل الليمون فيه. الليمون يا جماعه من حاجة المنظمات القويه، الليمون هذا الحمض. فبالتالي يا جماعه لما يجي واحد عيل صغير شايف بريل من بتاع غسيل الاطباق او التيبة او مش عارف الحاجات دي التجاريه دي، كل هذه المجموعه تمام ده عباره عن اوكسالك اسيد. للاسف مش راحوش، وللاسف كان يجب فرقه وباستفاضه لانه مهم. الاوكسالك اسيد حاجه مميته بحيث ما هايش فتيش ده. والله لو معايا وقت هقول بمجرد علم الشيء يعني، مش هتشوف هذا في الكتاب ولكن من علم الشيء فقط. اوكي؟ يبقى كلاسيكيشن الكروم بتاعك مفيش حاجه، هو عباره يا احمض يا قرويات. والاحماض حاجه من اثنين، يا اما احماض عضويه يا اما احماض غير عضويه. والقرويات زي ما قلنا كده يا اما نصيري يا اما هاوس بول. هنجد ان زي ما هنجد ان القرويات في تفاعلها وفي اعراضها وفي علاجاتها زي الانورجانيك اسيد، زي الانورجانيك اسيد، ومختلفه كليا عن الاورجانيك. في ايه؟ كلمه السر فيهم حاجه واحده، ان الانورجانيك اسيد والقرويات ليها فقط حاجه اسمها لوكال اكشن. بتشتغل لوكالي بس، مش ابسوربت، لا تنطق. تمام؟ بينما الاورجانيك اسيد بتشتغل الكربوليك او الاوكساليك او حاجه اسمها اسيتيك اسيد، اللي هو حمض الخليج. حمض الخليج، حمض الخليج لو مش خل، الله يدوس طوال شويه مش خل، ما جاش ليه؟ ما احنا طول النهار والليل عمالين نضرب في كشري، ان لو تحط خل عليه ما جاش تسمم باسيتيك اسيد. اقول لك لا، اصل الفينيجر العادي خل عادي تركيز الاسيتيك اسيد فيه 2% بس، مخفف قوي، مش هيعمل حاجه. طب انت بالك؟ طيب يبقى في كربونيك اسيد واوكسالك اسيد والاسيتيك اسيد. هنجد ان الانورجانيك والقرويات زي بعض في ايه؟ اللي ليهم لوكال اكشن بس، في حين ان الاورجانيك انواعها ليهم لوكال اكشن وريموت اكشن. يعني لوكال وريموت؟ يعني هتشرب هتدمر الجي اي تي ثم تنقصها، توصل للدم وتبدا تدمر اورجان تاني اسمها ريموت اكشن. يبقى الحاجه الوحيده يا جماعه في الكروت اللي ليها لوكال وريموت اكشن هم الاورجانيك اسيد. ادى سؤال ام سي كيو بيقول لك all of these corrosives have local action only. اكتب اكتب H2O HNO3 NaOH كربونيك اسيد. وعايز يقول الاورجانيك اسيد ليها لوكال اكشن ولا مش عارف. هل هذا فرض غير ايش يا جماعه؟ طيب يبقى احنا عرفنا ديفينيشن اوف كروزيف. فرض كروزيف قلنا عباره عن كيميكال طاقه which is flying contact with tissue leading to انواعها احماض قرويات هيفي متر. الاحماض كم نوع؟ نوع ايه؟ الاورجانيك والاورجانيك والقرويات مش نوعين، لا هم على حسب وجودهم. يا اما حاجات موجوده في مطارات الطبيه دي حاجات مركزه جدا والدارج بتاعها عالي جدا جدا، يا اما حاجات موجوده في البيت فاحنا مخففه ولكن راحت ولا جت تز راحت ولا جت هي كروت هي كروت. طيب ولك نقطه بعد كده وات السيركمستانسز اوف بوينتنج. كلمة سيركم ستانسز بس معناها كلمة سيركم ستانسز معناها هذه الحالة تمسيطر ولا مسيطر ولا كده. على فكرة ده مربط الفرس في الطب الشرعي والسنتي. يعني هذا العلم لما أنشئ لما اكتشفنا مش اكتشفنا لما عملنا هذا العلم اللي هو الطب الشرعي والسموم كان الهدف منه الرئيس هو الإجابة على هذا السؤال. لو واحد مقتول، لو واحد ضد سكينة، لو واحد مجنون، لو واحد محروم، لو واحد غرقان، لو واحد مستمر، هل هذه الحالة اكسيدنتال ولا سوسايدال ولا مسايدال؟ ليه؟ اصل لو ميت اكسيدنتال خطأ خطأ خطأ خلاص هيموت كامل وانتهت القصة على كده صح؟ يعني واحد مثلا بيتحمى في مطر في بيتهم او في داريوم لما غرق مات خلاص على فرض اكسيدنتال خلاص؟ لو هو انتحار مفيش مشكلة خلاص برضه مفيش مشاكل واحد منتحر مفيش جريمة. لكن لو هو مسايدال ده في جريمة يعني طب شرعي يعني مباحث يعني نيابة يعني قضية يعني محكمة يعني شرط يعني اشمال صح ولا لا؟ يبقى الهدف من الطب الشرعي في الاخر خالص هو الاجابة على سؤال واحد. يعني انا في الشرعي دوري اجابة على سؤال واحد. This case هذه الحالة اكسيدنتال ولا سوسايدال ولا هوميسايدال. مات لوحده ولا منتحر ولا حد قتله؟ بمعنى اخر، هل في شبهه جنائيه في الموضوع ولا لا؟ هل في شبهه جنائيه ولا لا؟ اوكي. طيب ورد الفرقه من ستاندرد اوف كوروسيف، قال لك والله هي حاجه من ثلاثه، يا اما اكسدنتال ودي ما عادتش جمل اكسدنتال، خلاص الحمد لله شكرا لماما كريمه وعد كل الامهات ان الكلور والزهره والصابون السايل هي بعيده عن ايه؟ بعيد عن تناول الاطفال. شكرا لماما كريمه. نمبر 1. نمبر 2 اكسدنتال، اكسدنتال في الاطفال في الوركر، اما موجود في البيت موجود في المصنع، واخد بالك؟ في الحاله الغريبه اللي شفتها بره، عالم في كليه العلوم جامعة طنطا دخل الحمام عادي، دخل الحمام الحمد لله ربنا وفقه، عمل حمام بيشغل الميه، الميه قطعت عادي برضه، عادي جاب مشاكل، الاقي قزازه موجوده وغيرناها فيها ميه، بدا يقفل بيها واتحرقت الجيتاليا كلها الجينيه، فكان عامل صوره دي تمام. الراجل ده اشتر صوفور هو سؤال منطقي جدا، ايه اللي ورد اشتر صوفور هناك بقى؟ ده السؤال. يعني هل طبيعي يبقى في زاد ميه نار في الحمام؟ ده السؤال. يعني بننصح كل شاب وكل فتاه وانت بتستحمى وانت في الحمام تتاكد ان اللي معاك دي ميه. فساعات بيحصل حاجات غريبه قوي، الكروز زي ما بقول ان هي بقت ايه؟ فهياش كومن، لكن لا تزال شقه، مش كتير لكن بتشقها. أكسدنتال. تاني حاجة يا جماعة، هل ممكن سوسايدال انتحار؟ يعني واحد قفل الحياة ده حياته فيها مثلا دلوقتي، مرض حاجة ينتحر. هل ممكن حد يحب ينتحر؟ ينتحر ماي مرض؟ لا هي مش كومن إلا في الرجالة. تطلب الناس ما بينكمش. ماي مرض. بينكم جدا جدا. بس هي ثانيتها. إن هي قاتلة وقاتلة. يعني السؤال ده هروح اتفرج على الجنبيه اللي ورانا بتاع المواصفات. الله حاجة انا عايز استاذ نار كده ايه الميه نار، بس يعني شيلوا لي كده واخد بالك ازاي؟ فهي قابله فدي ميدال ايه؟ طب منها هايلي ميدال، هايلي ميدال تمام؟ فعشان كده بشوفك في مين؟ في الجبل اللي هم مين؟ ازاي؟ تالت احتمال يا جماعه ان يكون اطفال، كلمه اطفال يعني اعتداء او هجوم اللي هي مسيطر يعني. هل ممكن حد يحب يقتل مراته ويديها ميه نار؟ لا. هل ممكن حد يحب يقتل حد يديه ميه نار؟ لا. ليه؟ لان اول ما يديه ميه نار شايف اي جزءهم هيتهرب. بالله عليك اذا كان شيء كده الحمد لله ربنا كرمك ووفقك وقررت قلت لك يا اخي 10 صفحات تمام؟ وهيجيب واحده صحيه تابعه لشادي قريب، رحت لشادي قريب قعدت في واحده صحيه جالك واحد بقه وشفايفه مهريين، شايف ايه؟ اكيد مش كده. ده يا ابويا على فكره الميه النار لما بتحرق مكان الحرق ده بنسميه ايه؟ بنسميه ايه بقى؟ بنسميه باش. باش. او ادي اول كلمه سر في السيكولوجي. اول ما اقرا كيس ان واحد شرب حاجه وظهر على بقه باش انا كروزن. تمام؟ باش ده اسم تاني. كروزن. ده اسم تاني. ايه شرط؟ ده اسم رابع ألطف. يا الحمد لله كلمه عرفناها ألطف. ده يا عمي ألطف ده يا عمي بقول لك كلمه ألطف، كلمه ايه شرط، كلمه كروجن، كلمه باشن، هي كلمات معنى واحد على طول. انا فين؟ في كروجن. دكتور طب انهي كروجن؟ انهي ده حلو ولا قروي؟ ايش تو تو فور ريتش سي ال ريتش ان او 3 الاورجانيك ولا بتتكلم عن اوكسيدات وكربونيك اورجانيك؟ هقول لك من شكلها ومن لونها بعرف ده ايه. مثلا H2O4 بيعمل حرق، تبص على المارجن بتاعه تلاقيه بلاك، بلاك باشن، بلاك مارجن باشن، يبقى ده H2O4. يبقى الثريد مارك العلامه التجاريه بتاع الكروزن، الكروزن الكروزن او الباشن او الاشرف او الاطفال. كان مع بعض كده وعشان كده خش الاطفال ما ينفعش اجي اقتل واحد زي ما يظهر. ليه؟ انا بص عليه هو مهري بالموجب الدوره الطبيعيه، يعني طبيعي من الطبيعي ما يهتموش وبقى مهري. ده طبعا يبقى ديت ايه؟ تثير الشبهات. دايما يا جماعه اللي بتثير الشبهات والشكوك انك مثلا تلاقي واحد ميت قاتل طبيب وحش صحيه خلاص؟ وانا بحب اروح في المنطقه اللي هناك واخد بالك؟ واحد مات رحت اكتب له شهاده وفاه عادي مش مشاكل، لكن لما اخش عليه والاقي فيه اشهر بق مهري شكل في الوضعيه لما الاقي مثلا في جسم اثار مقاومه ابريشن وروس، لما الاقي في اثر حاد على الفكتور، لما الاقي اثر ايدين على الفكتور بقى بروبلم اللي هو كان باليد، وكان باليد واخد بالك؟ دخلت بقى اروح لاد وفاه تشوف على الاساس حتى منطقي ات از ميدي تو سايتس وانت في اخر صحاب هو صح اوكي، بس دي موديل ايه؟ فيها شبهه، لو فيها شبهه اخر عند الموضوع ماليش دعوه، ماليش دعوه، قالوا ايه؟ هاتوا الشرطة، والشرطة تيجي وتيجي الطب الشرعي والنيابة دي هما ايه؟ قرروا مع بعض يعملوا حاجة وهذا هي غير الموضوع اوكي؟ فالأصل صعب، صعب إن حد يموت حد يقتله كأب ما يتفرج. أمال إيه الكومنت؟ الكومنت أنا أحب واحدة باباها رفض يجوزها، طب الله يعمل لك على وشها حد ما يتفرج عشان أعادها لها بطول عمرها. ده أنا بغيت. هو ده لو لميت ما يتنار على وشها جاي يخطبها طب أنا رحت تاني. بقى لما بان ما يطلع على وشها هي الابد ابد الابدين ويلي على تجاوز تمام، دي اسمها جدا جدا throwing throwing يعني رص اكل رص هم جدا واي ليه انا بفور بنجيان للانتقاء مش هيدا تطلع من حدا اكيد ما فيش حدا يتيك واحد يا جماعة يروح ايه ويطلع على ما يطلع على وشه ويلا بعدمه حتى لو حصل زحمة حاجة او يوم القيامة تعدل فكنت بقى لها تبقى يا جماعة الهوتو كروسة قلت الديشن دي الديشن all what the circumstances of poisoning or corrosive وحشة ربعي قال احتمال يكون اكسنتر احتمال يكون suicidal احتمال يكون homicidal or assault or assault what is that؟ الكروسيف مشكلة ايه؟ مشكلة الكروسيف اللي جاها local action و remote action remote مين دي مين دي و اللي remote الorganic acid بلاد لكن بقى كل كروسيف only local action هو ده تشفية خلاص فنكملنا باتم؟ طيب اللي عايز كفاية يطلع ايه؟ اطلعوا برا اطلعوا برا اطلعوا برا الاكشن بتاعه الكروني بس مشتده بحاجة واحدة لأنا مش حكي مدين ليه لوجا الاكشن؟ طيب لوجا ليه؟ انا شربته او وقع على ايه؟ او واحد اللي معنى وشك فجي على الكورني على الهاي اوكلر اكسبوجر اوكلر اكسبوجر اه بس انتوا حاول عندكم شرط الكورني انجري الاي صح شرط الكروت انا بترك ده ده عليكم احرقه قدامنا احرقه مش عارفه ليه هنحاول يا اخي هنحاول يا جماعه ايه الاكشن بتاع انا شوف فايت مار تاثيرها ايه على معدتي واحد يقول يا دكتور انا خدت الفكره طب ايه يا عم كده ليه يا عم انا عندي عربيه طب ما مايت مار موجوده في عربيه المصريه بتاع العربيه اعتاد دكتور الدكتور علاء ايه اعتاد رغم دايما في حته سويس ده دكتور رغم دكتور رغم اعتاد طارق يقول لك ايه بواح يا ابني شاف من القمع الاسكندريه على طريق الصحراء على طريق الصحراء حلو حلو عربي سخن نزل يفتح العربيه انفجر البطاريه كلها انفجر البطاريه العربيه كلها كده واحد زميل حد اتضرب عليه قال والله دكتور على حد من العربيه يعني انا بقول بس ان في ميه نار موجوده ان الكيميكال انجري تو كورنيا تو كورنيا اعمل له الحاله دي ولا حاجه اغسل له الميه ليه كونسلتيشن واعرض على الدكتور واعرض على الدكتور ونغسل له ايه طريقه حلوه يا دكتور محمد نستغل بيها تفتكر في يوم شبك ميه ولا بي كوبي يعني اغسل بكميات كبيره طيب خلاص ما يعني هاخد خطوب عرض على المستشفى ونروح مش ممسك نعمل ايه بقى يا جماعه نجيب محلول ملح وتاكل الخرطوم فيه ونفتح الخرطوم طبعا في العربيه في الاسعاف او في منطقه نقله من مكان ما جات المشكله لحد المستشفى احط له ميه ثانيه تمام اه عشان ما يحصلش كورنيا دامج لو حصل كده تايتس هينتهي ايه بكورنيا دامج هينتهي الكورنيا اوبيستي والكورنيا اوبيستي ديت فايبروزس يعني ترانس اوبيك يعني بايت تمام طيب يا جماعه شوف طيب نار ايه اللي هيحصل؟ طب انا بس سمحت لي استفسر ايه يا عم انا عربيه يا عم وعايز ميه طلبه ما تقولش حاجه يلا سامحك هتفهم مكان خطر خالص تمام؟ تعلمت لهم حاجات ما تقوليش اثر كبير لكن لو جبت شويه ميه نار على عربيه على بطاريه وحطيت ايدك فيها شويه تقدر؟ لا ما تقدرش حاجه تمام؟ يبقى اذا الدمج بتاعي ايه احتمالاته؟ يقول لك ممكن جاست اريتيشن بس اريتيشن بس اه ممكن الموضوع اكبر شويه يحصل ميكروز تبقى خلايا تموت ممكن الموضوع اكبر شويه يحصل ايفن بيربوريشن ان المعده تتخرب كانت تغير المعنى. كويس؟ طب كل هذه الأشياء من الأدنى الريديشن إلى الأقصى اللي هو اللي يحصل بالفوريشن في الطمر. تتوقف على ماذا؟ إيه فاكتور؟ قال لك والله شوف بس الريديشن بس أو الكروز بس أو إيه الدمج أوف تيشن الفوريشن؟ يتوقف على حاجتين. أولا تركيز الكروزر، هذا الكروزر مركز ولا مخفف؟ نمبر 1. نمبر 2 التايب أوف كونتاكت، كل قد ايه حاطط ايده، كل قد ايه في ملامسه مع هذا الايه، مع هذا الكروزر، في ملامسه مع الكروزر. هنتكلم على الحاجات بعدين، بس خلي بالك في حاجه مهمه، هو في تقلب المعده، بس لما ربنا خلق المعده ما خدش تقلب كده خلاص. ده انت عندك ميكوزا وانتكت ميكوزا وعندك ميوسين وعندك حاجات كتير، تمام؟ حلو قوي. بس النار هو ال HDL نفسه لما بيعمل ايه؟ صح. اذا هذا البفر سيستم اللي موجود في الطمر، يعني بفر سيستم اللي هو البفر المعدل، البفر الحنايه من ميوكوس او من ابيثيليوم بيقود التحمل. فلما تشرب ميه صرف دي فكره، بيقول لك ايه ده واحد يعني انه تاثيره اكثر على المعده، انه يشرب قلبي ولا يشرب حمض؟ حمض. يعني ايهما اكثر على المعده؟ مين ما تعملش اكثر؟ الحمض ولا القلب؟ قال لك الحمض. ليه؟ ان المعده اكبر فيها حمض، فحمض مع حمض هيبقى فيه مور اسيديك ميديا، لكن لو شربت قلوي في حمض في جزء هيتعادل، ما قدامش زي حصل. اوكي؟ اذا لما هشرب كميه كبيره اكثر من قدره البفر تسمع التحمل اللي هتحصل، والا لو قررت صحيح ما كانش حد يديله اجابه اصلا اكثر. طيب فالعوامل اللي بتعمل تاثر دي، هل جاست اريتيشن اور نيكروزس اور ايفن ديسبريشن؟ يتوقف على حاجتين، اولا على الكونفدريشن عن والتايب بي والتايب اوف كونتاكت. عايز بس اعدي على حته اخيره خالص اللي هي حكايه ايه انواع النيكروزس؟ فعلا في مجالاتهم اكشن، نمبر 1 اللي هي ليهم لوكال اكشن، تيجي تقول اريتيشن نيكروزس اند ريبريشن ديبندنج اون كونفدريشن اند ذا تايب بي. نمبر 2 قال لك اللي في بعضهم دي ريموت اكشن اللي هو مين؟ الاورجانيك اسيد. شوف بقى الضفتات ديت اللي هي بابط الفرد مهمه قوي قوي قوي. ليه يا جماعه؟ انت عندك الكروموزوم نوعين احمر وقرويات، خلي بالك الاثنين بيعملوا نيكروز بالعربي، كلمه نيكروز يعني نيكروز بالعربي يعني التنكروز، التنكروز بلاش بالعربي. دي الريزم بتاعها بطولوجي كده، جايش نيكروز ديفيشن مش نيكروز نيكروز، يعني هو نيكروز يعني نيكروز ديفيشن تايب اوف ديفيشن هو عبارة عن الديس اوف صم سيل اوف ديشو موت بعض الخلايا، يعني موت مصدر، لان لو خلاياك كلها ماتت يسموها ديس مش نيكروز. ده كلمة نيكروز يعني ايه؟ موت الخلية، ان الخلية خلية سواء كان الاحمر او سواء كان القلويات الاثنين بيعملوا نيكروز ولكن بطرق متفاوتة او مختلفة. ايه هي؟ هو مرة كان شاء الله على الخير مرة جاية. انتوا اول ما انا فاضي لا جمعة. جمعة. جمعة. جمعة.